خلاصة مفاهيم أهل السنة. الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى إخراج الناس من العبودية والدينونة لغير الله تعالى إلى عبادة الله وحده والدينونة الكاملة له والبراءة مما يعبد من دونه، فلا يصرفون العبادة لغير الله، كما أنهم لا يتوجهون إلى الله بالألسن والشعائر التعبدية فقط من غير توجه القلوب إليه سبحانه وتلقي التشريعات عنه عز وجل والانصياع الكامل لها، بل يوحدون الله بالألسن والشعائر والقلوب والانصياع الكامل لأحكامه. وهذا هو مدلول قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خلاصة مفاهيم أهل السنة.